فإن قال لك أنك الصراط ده أدق من الشعرة وأحد من السيف، تقول الله مش صراط إيه اللي أحدهم لا أقل من السيف، إنما من اللي قال إيه؟ المشرع. تبقى أنت خدت من المشهد دليل الغيب وهو الله، وخدت من دليل الغيب وهو الله إيمانك بأشياء العقل يغفل. فكأن المشهد والغيب هما الاثنين عليهم مدار الإيمان وغيره الاثنين. ليه؟ قال لك لأن مطلوبات التدين إما مطلوبات من القلب وإما مطلوبات من الجوارح الاثنين، وإما مطلوبات من اللسان الذي يذكر. القلب مطلوب منه إيه؟ عقيدته، أن يؤمن بواجب الوجود وأن يؤمن بأنه واحد وأن يؤمن بأنه لا بد أن يبلغني عن منهج حياتي، لأنه هو الذي خلقني والذي يصنع صنعة، هو الذي يضع كتالوج يعني، فلو خلقني لازم أقول عشان حياتك تبقى كويسة اعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا ضروري. هم بكتبت صنعة من غير كتالوج شو ممكن صنعني بقى أعمل لي كتالوج؟ مدام عمل ليها كتالوج يبقى لازم من البلاغ. البلاغ ربنا مش هيجيب كل واحد بقى ويكلمه قط، ويصطفي ما يشاء من الملائكة ومن الايه من البشر، يصطفي من الملائكة ليبلغوا المصطفى من البشر ويبلغ رؤية الناس. ليه؟ قال لك لأن النبي قعد رب الأمة الإسلامية في كم سنة؟ 23 سنة. فلو أن كل واحد بقى هيتطلب الكلام من الله يبقى يقعد 23 سنة على من الناس. لا احنا من ايه بنجيب رسول مختارينه ويعلم الناس في 23 ايه في 23 سنة في الاحكام وهو الى اخره الله. يبقى اذا بقى البلاغ عن الله ضرورة من وجود الله، والا اذا كان الله موجود ما نعرفش ان كان واحد ومكلف له شغير ما نعرفش حاجة ابدا، يبقى لازم يجيب لي رسول يبلغني ايه اسمه، ما اسم الله؟ هل الاسم يعرف بالعقل؟ ما يعرفوش بالعقل، انما نعرف ان وراء الكود الحلو ده حد صنعه، هو صنعته بس، انما اسمها ايه ما عرفهاش. يبقى لازم من بلاغ باسمه. طب صفتها ايه؟ ما عرفهاش، بس صفتها انه قادر قوي اللي صنع، مهندس كبير عمل الحكايه دي قوي الله، بس كده قاعد الصفات كده ما عرفش. طيب مراده منك ايه؟ ما عرفش. يبقى لازم يجي رسول عشان يبلغ باسمائه وصفاته ومرادته. ولذلك الذين يعبدون الشمس والشجر والحجر إلى آخره أبلغ رد عليهم أن تقولوا أنت تعبد الشمس، كل ما هي العبادة؟ العبادة طاعة العابد للمعبود في أمره ونهيه. طب ماذا قالت لك الشمس فعله وماذا قالت لك لا تفعله؟ ماذا أعدت لمن أطاعها وماذا أعدت لمن عصاها؟ يبقى باطل كل حاجة. إله بلا منهج يبقى ما ينفعش الكلام ده، مردود كله الله. إذن أنا لازم أخذ البلاغ. احنا قلنا زمان أنك إذا جلست في حجرة أنت وإخوانك ثم دق الباب كلنا نلتقي في فكرة واحدة، وهو أن طارق بالباب عايز يدخل. إنما إن دخلنا وقلنا من هو اسمه ايه، بشير ولا نذير، جاي بخير ولا جاي بشر، نختلف. لو وقفنا عند طارق بالباب بس اتفقنا، ونترك للطارق ان يعبر عن نفسه. من انت؟ انا فلان. وجاي ليه؟ جاي لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كذلك الحق. يكفي ان تشهد من صنع الكون البديع ان له صانع، وهذا الصانع له صفات حكيمة وصفات قادرة وعلم واسع، إنما اسمه إيه؟ ما أعرفش. هو يقول لي بقى أنا اسم فلان وعايز مني إيه، هو اللي يقول أنا عايز مني فلان. ولذلك هذه خيبة الفلاسفة. الفلاسفة لم يقفوا عند تعقل واجب الوجود، بل أرادوا أن يتصوروا واجب الوجود. نقول له أدرى غلط بتاعك، لو وقفت عند التعقل كان كافي، ثم تقول لمن تعقلته ماذا تريد مني، ما اسمك وما تريد مني، واللي لو ما اعمل اللي انت عايزه تديني ايه، يقوم يجيب لك رسول. اذا